كما تعتقدون بالكتاب الواحد، كما تعتقدون بالنبي صلوات الله وسلامه عليه، ونؤمن بجميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين. معاشر المؤمنين، هذا التجمع العظيم في صلاة الجمعة الذي يدل على أخوة الإيمان وسبق أن جلست مع الأساتذة الكرام في هذا البلد مع الدعاة لهذا الدين العظيم، جلست مع القائمين على هذا الصرح الكبير، سمعت منهم عن الأخوة، أخوة النسب وأخوة العقيدة والإيمان والأخوة في الإنسانية. سمعت عن شكاوى من الآباء عما حل بالأسر المسلمة من التشتت والتمزق. سمعت الكثير والكثير، ولكن الذي جمعنا وهو الإسلام هو الذي يحل مشاكلنا. فعلى مستوى أخوة النسب، فإن إسلامنا العظيم دعا إلى ترابط الأسرة الواحدة، فحث الزوج على إكرام زوجته ليعيشا في بيت ملؤه الود والحب والصفاء، فقال: ما أكرمهن إلا كريم، وما أهانهن إلا لئيم. كما دعا المرأة أن تعيش مع زوجها حبا وودا وصفاء، كما دعا الولد أن يكون بارا بوالديه، بدأ بأمه عندما سئل النبي عليه الصلاة والسلام: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. ثم أدناك فأدناك. دعا إلى ترابط العائلة الواحدة، حيث أراد أعداء الأسرة المسلمة، أرادوا تمزيقها وتشتيتها. ولكنكم يا معاشر المؤمنين الذين تؤمون بيت الله عز وجل وتسمعون كلام الله، ينبغي أن تتميز أسركم بالترابط الكبير بين الأولاد مع آبائهم ومع أمهاتهم وفيما بينهم. هكذا أمرنا إسلامنا، فلا تمرد عند الولد على أبيه ولا على أمه. فإن الشاب الذي استأذن رسول الله إلى الجهاد وسأله النبي عليه الصلاة والسلام: ألك أم؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: إلزم رجلها فثم الجنة، إلزم رجلها فثم الجنة. فلا تمزق في أسرة الإسلام ولا تشتت في العائلة المسلمة، إنه الترابط، إنها الزيارات، إنه التواصل الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: من أراد أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أجله فليصل رحمه. إياك أن تبتعد عن أخيك وعن عمك وعن خالتك وعن عمتك، فخالتك بمثابة أمك. وهكذا طلب منا إسلامنا وحدة الأسرة وعدم التمزق والتشتت، وأن تبقى الأسرة مترابطة. كذلك دعا إلى أخوة المؤمنين في الحي الواحد والفئة الواحدة القريبة من بعضها، فقال والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من بات شبعان وجاره إلى جنبه جائع وهو يعلم. دعا إلى أخوة المؤمنين في كل مكان، حيث قال ربنا جل جلاله إنما المؤمنون إخوة، وقال لهم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. كم يتمزق القلب عندما يرى بأن المؤمنين وهم في نعمة الله، نعمة الإسلام، تعادوا وتخاصموا وتفرقوا وابتعدت قلوبهم وتفرقت لتعدد مذاهبهم وانتماؤهم واحد وربهم واحد ونبيهم واحد وكتابهم واحد، والخلاف بين الصحابة وهم في زمن النبوة. ولقد شهد النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا من الخلاف بين الصحابة، ومع ذلك أقر كلا على اجتهاده ما دام أنه قد اجتهد، فلا حرج أبدا من الاجتهاد ضمن ضوابط الاجتهاد إذا اجتهدوا في النص. فلقد قال النبي عليه الصلاة والسلام بعد غزوة الأحزاب، قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، أولئك الذين غدروا بالنبي عليه الصلاة والسلام. فعندما انطلقوا إلى بني قريظة وأدركتهم الصلاة، صلاة العصر في الطريق، فبعضهم قال نحن لا نصلي العصر إلا هناك حيث أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام، وقال آخرون أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن نعجل وما أراد أن نترك الصلاة حتى نصل. فلما وصلوا وذكروا للنبي عليه الصلاة والسلام خلافهم، فأقر كلا على رأيه، أقر أولئك الذين نظروا إلى النص لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة على أن صلاة العصر ولو فاتت يصليها بعد المغرب هناك، فأقره على اجتهاده وأقر الآخرين كذلك. فإذن هذا الاختلاف لم يؤدي إلى اختلاف القلوب، ولكنهم اختلفوا، والنص ما دام يحمل أكثر من رأي وأكثر من وجه فلا حرج أبدا. فعلام الاختلاف وعلام العداء وعلام الخصومات ما دام الإسلام الذي يحمله هذا وذاك اجتهدوا في النص والعقيدة سليمة ولله الحمد، واجتهدوا في الحكم، وما أكثر الخلاف بين الإمام أبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنهم جميعا، وهم الذين تأدبوا مع بعضهم أدب التلميذ مع أستاذه والأخ مع أخيه. فعلام نحن أتباعهم نختلف، وقد اتحدت قلوبهم وتحابوا فيما بينهم. فلذلك معاشر المؤمنين أكرمنا الله عز وجل بإسلامنا، فينبغي أن نعتصم بحبل الله المتين، واعتصموا بحبل الله جميعا. معاشر المؤمنين، بقيت أخوة الإنسانية، ما أظن بأن مبدأ في الدنيا في تاريخ البشرية استطاع أن يجمع وأن يؤاخي الإنسان مع أخيه من بني الإنسان كما قوي على ذلك وحقق ذلك إسلامنا العظيم. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما تعلمون في حجة الوداع عندما وقف ليودع الدنيا كلها إلى الرحيل وليكون في جوار ربه سبحانه. ماذا قال؟ قال: يا أيها الناس، إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، وكلكم لآدم، وآدم من تراب، لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. هذه هي الكلمات التي جمعت الناس جميعا في أخوة الإنسانية. ودرج على ذلك الخلفاء من بعده، فها هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عندما ادعى بأن يهوديا سرق له درعة، وهو درع أمير المؤمنين، ووقف أمام القاضي شريح، والقاضي شريح جمع بينهما تحت قبة القضاء، فقال: يا أمير المؤمنين، أنت تدعي بأن الدرع التي بيد اليهودي درعك، ما البينة؟ قال: لا بينة عندي إلا أنها درعي. قال: ما دام أنك لم تعطي بينة على ذلك، فأنا أحكم بالدرع لليهودي وهي بيده، ما دام أنه لا بينة لديك. فما كان من اليهودي إلا أن رفع رأسه وقال: يا أيها القاضي، أشهد الله وأشهدك بأن الدرع درع أمير المؤمنين علي، وما دام أنني وقفت وأمير المؤمنين بين يديك يا أيها القاضي وحكمت لي، إذ لا بينة لأمير المؤمنين، فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم أيها الإخوة، هذا هو التسامح، لا بل هذا هو العدل، هذا هو الإنصاف، هذه هو أخوة الإنسان مع الإنسان. ولا يجرمنكم شنآن قوم على بأن اختلفتم معهم في المذهب أو الدين، فالله عز وجل لا يرضى أبدا أن يميل الإنسان بقلبه إلى ظالم لأنه من بني جنسه، أو إلى ظالم لأنه مع أو متفق مع دينه ومذهبه. أبدا أيها الإخوة، لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، هكذا يقول ربنا جل جلاله. لقد جاءت إلى عمر امرأة من مصر تدعي وتقول: يا أمير المؤمنين، لقد أخذ عمرو بن العاص بيتي ليوسع المسجد وأنا غير راضية. قال: أما أداك ثمن بيتك؟ قالت: أداني أضعاف ثمنه، ولكن لا أريد أن أقدم بيتي ليوسع المسجد. فقال: لا حرج. وكتب على قطعة من طين من عمر أمير المؤمنين إلى عمرو بن العاص: هدوا المسجد وابنوا لها بيتها، إنها امرأة نصرانية. وعمرو بن العاص لم يخصر في أداء هذه المرأة حقها كاملا وزيادة، لكنها لم ترضى، فما أن سمعت من عمرو من سيدنا عمر وكتب لها ذلك إلا وظنت بأن عمرو بن العاص لن يستجيب لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في قطعة الطين هذه. فما أن وصلت إلى مصر وهي من الأقباط وقيل لها: اذهبي إلي، قالت: هل يمكن أن يستجيب لقطعة من طين كتبها عمر بن الخطاب؟ قالوا: اذهبي إلي. فذهبت إلي وأردته هذه الرسالة، فما كان من عمرو بن العاص إلا أن اصفر لونه وتغير جسمه وهو يقرأ رسالة أمير المؤمنين عمر، وأشار إلى من حوله وقال: هدوا المسجد وأعيدوا لها بيتها. فقالت إن كان هذا إسلامكم فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. معاشر المؤمنين، هذا هو إسلامكم، هذا هو دينكم، هذا هو التسامح الذي عاشه خلفاء المسلمين على مر الدهور والعصور. كيف عاش الناس في ظل خلافة الإسلام تسامحا وحبا وصفاء؟ ما سمعنا في تاريخ الإسلام والمسلمين بأن واحدا من النصارى أو غيرهم أجبر على الدخول في الإسلام، فكيف يجبر على الدخول في الإسلام وهو يسمع قول الله جل جلاله لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي؟ كيف يجبر على الإسلام وهو يرى بأن حكام المسلمين وبأن ولاة المسلمين يسمعون قول الله عز وجل ويسمعون كلام الله يتلى لا إكراه؟ أمر بأنه لا ينبغي أبدا لأحد أن يكره أحدا. نعم، هكذا عشنا في بلاد المسلمين، وعاش المسلمون وغيرهم في البلاد الواحدة تحت ظل الإسلام لا يعرفون جميعا إلا الحب وإلا العيش الكريم. فللنصارى مع المسلمين ما لهم، وعليهم ما عليهم، وهكذا دخل الناس في دين الله أفواجا. نجد بأن الخير الذي عم المسلمين آنذاك وصل إلى بلاد الدنيا، لأنهم عرفوا بأن الإنسانية التي جمع بين أفرادها إسلامهم العظيم ينبغي أن يعم خير الدولة الإسلامية على جميع أنحاء المعمورة، فوصل خير علومهم وحضارتهم إلى هذه البلاد، إلى أوروبا وإلى شتى بقاع الأرض، حيث عرفوا بأن خير هذا الكون الذي سخره الله جل جلاله لبني الإنسان ينبغي ألا يدخر لديهم، فكان خيرهم قد عم أنحاء الدنيا. معاشر المؤمنين، هذه الأخوة وهذه الوحدة، وحدة الكلمة في الأسرة الواحدة، ووحدة الكلمة في الحي الواحد، ووحدة الكلمة في عموم المؤمنين حيثما حلوا وأينما كانوا، ووحدة الإنسانية أن يجتمع الإنسان مع أخيه الإنسان ولو اختلف انتماؤه واختلفت عقيدته واختلف ولاؤه، فإن الإسلام العظيم جمع بين الأجناس وجمع بين الملل والنحل جميعا تحت قبته بالحب والود والصفاء. معاشر المؤمنين، هذا هو دينكم الذي يحثكم ثانية وثالثة، وأقول ينبغي أن يضع نصب عينيه من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، أن يكون خيره على إخوانه، وخيره على المسلمين، وخيره على كل من يعيش معه، ولو لم يتحد دينه مع دينه وملته مع ملته. هذا هو ما أوصانا به نبينا عليه الصلاة والسلام بقوله يا أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد وكلكم لآدم وآدم من تراب، وآدم من تراب، لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فيا معاشر المؤمنين، ابدأوا بالدائرة الأولى، ابدأوا بأسركم، لا تفرطوا بأبنائكم، لا تفرطوا ببناتكم، ألا تؤثر البيئة التي أنتم فيها على بيئتكم التي تربيتم عليها من خلال سماع كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن المسلمين انتشروا في أنحاء المعمورة، أثروا ولم يتأثروا، أثروا ببيئتهم الإيمانية، أثروا بمعاملتهم الإسلامية فيما بينهم ومع الآخرين. أما تعلمون معاشر المؤمنين بأن جنوب شرق آسيا وفيها مئات الملايين من المسلمين لم تقم على أرضهم معركة ولم يدخلها جيش، ومع ذلك تسمع بأن مئات الملايين هناك يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله. كيف دخلوا في دين الله؟ دخلوا بمعاملتهم الطيبة وأخلاقهم الحسنة وآدابهم الإسلامية. وهكذا ينبغي أن نكون معاشر المؤمنين، أن نعطي النموذج الرائع عن إسلامنا وديننا في تعاملنا فيما بيننا بالحب والود وعدم الخلاف. أيا كان الخلاف المذهبي ينبغي أن تكون القلوب موحدة غير متفرقة. أن نعطي نموذجا رائعا عن إسلامنا وديننا فيما بيننا كتعامل مسلم مع مسلم وكتعامل مسلم مع غير المسلم. نعطي من خلال تعاملنا عن حبنا وتسامحنا وعن عفونا وصفحنا وعن تعايشنا بكل حب وود. هكذا ينبغي معاشر المؤمنين أن نبدأ بأسرتنا، أن نعلم أبناءنا كيف ينبغي ألا يتأثر بالبيئة التي يراها من حوله، بل ينبغي أن يكون مؤثرا ببيئة الإيمان، ببيئة الإسلام، ببيئة الأخلاق التي تربى عليها آباؤنا وأجدادنا حتى وصلنا إلى أن نملأ المساجد هنا. فينبغي أن يملأها أيضا أبناؤنا وبناتنا، وينبغي أن نعيش إسلامنا إسلام التسامح، إسلام السعة في التصورات دون التضييق المذهبي الذي لطالما عاش المسلمون مصيبتهم وبلاءهم من خلال التضييق على أنفسهم. فإسلامنا رحب ولله الحمد، لا ينبغي أبدا أن نضيقه لنقول إسلام المغرب أو إسلام المشرق، إسلام السلفية وإسلام الصوفية. إسلامنا واحد لأن ربنا واحد، ولأن ديننا واحد، ونبينا واحد، وكتابنا واحد. فينبغي ألا يتعدد الإسلام من خلال انتماءات وولاءات. فانتماؤنا واحد يا أيها المسلمون، وليعذر بعضنا بعضا فيما كان فيه شيء من خلاف، ولعلنا لو استقرأنا لما وجدنا خلافا يتجاوز 5% أو نترك 95% ونلجأ إلى هذه 5 لنكفر ويكفر بعضنا بعضا. أبدا معاشر المؤمنين، ينبغي أن تتحد قلوبنا، وينبغي أن تتعاون أجسادنا وكأننا جسد واحد وقلب واحد أمام الجميع، لنعلن عن إسلامنا بأننا عنوان هذا الإسلام، وأننا نموذج دين جمع بين القلوب وألف بين الشعوب. فكيف لا نتآلف ونتحابب فيما بيننا؟ فأرجو الله العلي القدير أن يسمعنا خيرا وأن يطلعنا خيرا، وألا نسمع عن المسلمين وجماعات المسلمين ومذاهب المسلمين في كل مكان إلا الحب الذي كان فيما بين أرباب هذه المذاهب، لتتوحد قلوبنا ولتجتمع كلمتنا. بارك الله عز وجل فيكم، وبارك في تربيتكم وأخوتكم، وبارك في وحدتكم، وبارك في دينكم، وبارك في أولادكم. أسأل الله العظيم العلي العظيم أن يحسن ختامنا جميعا وأن يتوفانا على تمام الإيمان والإحسان، إنه سميع مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه يغفر لكم، فيا فوز المستغفرين. أستغفر الله.